فإن هذا هو مصيره المحتوم الذي ينتظره، وهذا جزاء وفاقا لما بدر منه من التكذيب. شأنهم شأن آل فرعون والذين من قبلهم من الكفار من قوم عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وقوم نوح وقوم شعيب والمتفكات وقوم تبع وغيرهم ممن بقيت آثارهم شاهدة على ما كانوا يتمتعون به من قوة وجبروت، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. يقول إن هؤلاء الكفة الذين كذبوا برسالتك يا محمد مصيرهم كمصير آل فرعون والذين من قبلهم ممن كذبوا بآيات الله، إذ أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب وهو شديد المحال، وما لهم من الله من وال وما لهم من الله من واق، وذلك أنهم كفروا بآيات الله فجوزوا بهذا الجزاء الأوفى. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا والعياذ بالله. يعني يذيقهم الله عذابا فوق العذاب، وهذا شأن كل من كذب بالله عز وجل. ثم بين أن مصير كل من كفر، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الخطاب لكفار قريش، وذلك يوم بدر، فإنهم قد جمعوا جموعهم وجاءوا متكبرين متغطرسين مختالين يظنون أنهم سيقضون على الحق وعلى هذه الفئة المؤمنة، هم من هداهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم الله أنهم سيغلبون وأنهم في جهنم يحشرون، إلى جهنم يحشرون، إذ أن الغلبة لله فإن حزب الله هم الغالبون، وحزب الله هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيوم بدر عندما اصطفت الطائفتان لا مقارنة بينهما، فالمسلمون كانوا قرابة 310 والكفار كانوا يزيدون على 1000، ولكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. والحق يعلو ولا يعلى، والإسلام يعلو ولا يعلى، والعاقبة للمتقين. فهؤلاء الذين نصرهم الله في بدر كانوا قلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون نصرهم الله عز وجل وأنزل معهم الملائكة، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما والله ولي المؤمنين، إلى أن بين أنه أنزل معهم الملائكة مردفين ومنزلين ومسومين، فنصرهم الله عز وجل على أعدائهم على الرغم من كثرة عدد الأعداء وعدتهم، فهزمهم الله عز وجل. سيهزم الجمع ويولون الدبر، وفعلا قد ولوا الأدبار وهزمهم الله عز وجل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم بين أن في هذا عبرة، أن في هذا عبرة عظيمة، قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، هما المؤمنون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر التقتا، ليستا متكافئتين ولا متقاربتين، لكن النصر من عند الله. فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا مأرب لها ولا مطعم ولا مطمع إلا اتباع رضوان الله، وإلا إعزاز دين الله، وإلا إعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأخرى كافرة وهم كفار قريش، يرونهم مثليهم رأي العين، يرونهم أضعافا مضاعفة بالنسبة للمسلمين، لكن الله ثبت الذين آمنوا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب ألقى الله في قلوبهم الرعب، وأرى الله نبيه مصارع القوم قبل وقوع المعركة، فأخبر الصحابة قال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فنصرهم الله عز وجل. والله يؤيد بنصره من يشاء، يؤيد عباده المتقين المؤمنين الخلص. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، في هذا عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فيه عبرة للمؤمنين الخلص الذين يتخذون العبر، والذين يعني يعلمون أن النصر من عند الله فيعتمدون على الله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهكذا ينصر الله عباده المتقين على الكافرين حتى ولو كانوا أكثر منهم أضعافا مضاعفة. ثم قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يقول رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يخبر الله جل وعلا أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية، وخص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لها. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها

وفاضل بينهما وفضل الآخرة على الدنيا وفضل الآخرة على الدنيا تنبيها على أنه يجب آثارها والعمل لها، ووصف أهل الجنة وهم المتقون، ثم ووصف نعم ووصف أهل الجنة وهم المتقون، ثم فصل خصال التقوى، فبهذه الخصال يزن العبد نفسه هل هو من أهل الجنة أم لا. هذه الآيات الكريمة بدأت ببيان مظاهر هذه الحياة وتزيينها للناس. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الأمور هي التي يعني يتفاخر بها الناس، وهي من ألذ المطالب عندهم، فقد زينت لهم وهم فيها على قسمين كما سيأتي بيانه وأشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. ولكن معلوم أن جميع الناس يتعلقون بهذه الأمور، ومنهم من يتعلق بها تعلقا قلبيا فيؤثرها على الآخرة فيضيع، ومنها من يستعين بها على طاعة الله، ومنهم من يستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. زين للناس حب الشهوات، هو دائما مزالق الشيطان هي ثلاثة: الشهوات والشبهات والغضب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن القيم في الفوائد أو بدائع الفوائد. فهذه المداخل هي الخطيرة: الشهوات والشبهات والغضب، هذه مداخل الشيطان التي ينفذ منها ويدخل على الإنسان من خلالها. يزين الشهوات ويخيل إليه أنها دائمة من النساء، من التعلق بالنساء وعدم الوزن هذه الأمور بموازين الشرع والانهماك في التعلق بهن من طريق الحرام والعياذ بالله، وكذلك التعلق بالبنين والتفاخر بهم والتكاثر بهم على الناس والتعاظم بهم، وكذلك أصناف الذهب والفضة التي وصفها بالقناطير المقنطرة، يعني كثرتها عبارة عن كثرتها، وكذلك ذكر الخيل المسومة التي هي من أنفس أموال الناس آنذاك، وذكر الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وذكر الحرث من الزروع والثمار وما إلى ذلك. فالناس فيها على قسمين: قسم جعلوها غاية فضلوا عن سبيل الله وبعوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الذين تمتعوا بها كما تتمتع الأنعام، ولذلك قال: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي شأن المتعلقين بها التعلق الشهواني، هؤلاء لا فرق بينهم وبين الأنعام، كما قال تعالى: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والعياذ بالله. فهذا شأن المعرضين عن الله والمعرضين عن طاعة الله والبعيدين عن ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى الفئة الثانية بقوله: والله عنده حسن المآب، أي حسن المرجع والموئل لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وكذلك أولئك الذين أقبلوا على الله سبحانه وتعالى فهم خير البرية، كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فهذا هو الفريق الثاني الذين جعلهم الله عز وجل من الفائزين آثروا الآخرة على الدنيا وجعلوا الدنيا مطية إلى الآخرة. هؤلاء هم الذين لهم حسن المآب وحسن المرجع عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال مبينا ما هو الذي يجب أن يهتم به من وهو خير من التعلق بهذه الشهوات. قل أنبئكم بخير من ذلكم، ما هو الخير، ما هو الذي هو خير من هذه الأمور؟ للذين اتقوا امتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى واجتنبوا نواهيه وابتعدوا عن مساخطه لهم جنات عظيمات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، ومع ذلك يحل عليهم ربهم رضوانه فلا يبأسون ولا يسخط عليهم أبدا، ورضوان من الله أكبر. وأيضا لهم فيها أزواج مطهرة من الحور العين التي أعدها لهم، والتي فيها من الخير ما لا يمكن تصوره. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فماذا أعددنا لذلك اليوم العظيم. ورضوان الله، والله بصير بالعباد. الله عز وجل هو العالم بما يصلح عباده. ثم بين أوصاف أولئك العباد، وهو الذي سندرسه في درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الفجر، فنتكلم على صفات هؤلاء المتقين الذين أخبر الله تبارك وتعالى أنهم هم الفريق الثاني المستحقين للفوز والنجاة والسؤدد والظفر بجنة عرضها السماوات والأرض، والظفر بما أعد الله عز وجل لهم من خير. نكمل إن شاء الله غدا بقية أوصاف هؤلاء المتقين، والآن نترك بقية ما تبقى للأسئلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا، لما تكلمتم عن الشيخ الذي ذكر أحد أتباعي أنه يبقى في الفندق، يبقى في الفندق وهو ولا يصلي، نعم ننزل للحرم نصلي وهو يبقى مع النساء، احتج بعض أتباعي قال تتكلمون على المشايخ، قال يذكر حديث من ليس له شيخ، لا من ليس له شيخ شيطان شيخه، يقول ثم كذلك الحديث أليس من حج رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. تعليقه، تلك المسألة فصلنا فيها القول في أحكام هؤلاء الطواغيت الذين يوصفون بأنهم شيوخ وهم معرضون عن الله، لا يشهدون صلاة ولا يؤدون زكاة ولا يأتمرون بالمعروف ولا يتناهون عن منكر، بل جعلوا أنفسهم في برج عاجي يخضع لهم الناس وينطرحون على الأرض بين يديهم، يأتونهم يحبون والعياذ بالله، ثم يكونون أمامهم كالميت بين يدي المغسل كما يقولون والعياذ بالله، ولا يجوز بل يحرم عليه أن يرد من قول هذا الشيخ شيئا ولو كان هذا الأمر مخالفا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر في غاية الخطورة، كون الشخص يعني إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، يأمرهم بترك الصلاة فيتركونها، يأمرهم بترك الزكاة فيتركونها، يأمرهم بترك الصوم فيتركونه، ولذلك هو لا يشهد الصلاة مع الجماعة. وهذا هو شأن المنافقين، شأن المنافقين الذين قال الله فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يكفي كونه يتخلف عن صلاة الجماعة ولا ندري هل يصلي أو لا يصلي، والغالب أنه لا يصلي، وقد نقل إلينا أنهم لا يصلون بدعوى أنهم وصلوا إلى مرحلة سقطت عنهم فيها ماذا؟ الصلاة وبقية التكاليف، وأصبحوا غير مطالبين بشيء. يقول وصلوا خلاص، فنوا في الله ووصلوا إلى الله، بل أقول إن من فعل ذلك واعتقد سقوط الصلاة فقد وصل إلى النار وبئس القرار، وصل إلى النار وبئس القرار. العبادات لا تسقط عن أحد. أين هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يترك صلاة الجماعة، وكان يقف حتى تتفطر قدماه، ويسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته، ويستغفر في اليوم 100 مرة، ويهلل 100 مرة، ويكبر 100 مرة، ويكون يعدون له رب اغفر لي، رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، يعدون له 100 مرة وهو يقول ذلك. وعندما سئل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. الرسول ليس عليه ذنوب، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف نحن الذين نقارف الذنوب في الصباح والمساء؟ فهل بلغ هذا الشيخ الذي لا يشهد الصلاة ويجلس في الفندق ولا يحضر صلاة الجماعة، هل هو يعني خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقف ويتهجد أكثر الليل ويواصل الصوم ويصل الليل بالنهار وهو صائم، ويقف حتى تتفطر قدماه، ويجاهد حتى شج رأسه وأدميت قدماه صلوات الله وسلامه عليه؟ ما الذي ميز هؤلاء؟ ما الذي ميزهم عندما يتركون الصلاة؟ هل يقارن بينه وبين رسول الله؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ حاشا لله. هؤلاء أكرر وأقول وأتقرب إلى الله وأعتقد أنهم طواغيت، أعتقد أنهم ماذا؟ طواغيت، لا يرجون الله ولا يخافونه، وإلا لو كانوا يخافون الله لا أتوا وحضروا صلاة الجماعة وصلوا مع المسلمين وعبدوا الله وتهجدوا. لكن هؤلاء يأكلون ويتمتعون، يأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. والذي نعتقده وندين الله به أن من ترك الصلاة فهو كافر، سواء سموه شيخا أم لم يسموه شيخا، من ترك الصلاة فهو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر. كيف يكون شيخا لكم وهو لا يصلي؟ أجيبوني عباد الله، أنا أريد الجواب من السائل نفسه. وحبذا لو أنه مشى معي بعد الصلاة وزادني معلومة عن وضع هذا الشيخ الذي لا يأتي إلى الصلاة، ماذا يفعل في الفندق ومعه النساء؟ قل لي بربك في خلوة معها من غير محرمها، كانوا يصومون أم قاموا يصلون؟ ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. كيف تأمنونه على نسائكم وهو لا يصلي؟ والله لا يؤمن أبدا إلا إذا أمن الشيطان، إذا أمن الشيطان يؤمن مثل هذا. كيف تأمنونه على نسائكم وهو لا يأتي ليصلي؟ وكيف تتركون نساءكم عندهم؟ من يأمن الذئب على الغنم؟ قطيع يفعل بهم ما يشاء. وهذا موجود عند بعض شيوخ الطرق، أنه يدخل على البنت البكر ويبركها قبل أن يدخل بها زوجها، كما ذكر ذلك صاحب طبقات الشعراني وغيرها، وكذلك صاحب المشرع الروي وغيرها من الكتب الحادية الكفرية التي ملئت بالكفر والضلال والعياذ بالله، في طبقات الشعراني وغيرها من الطبقات الفاسدة. يصلي هو مع إمام الحرم المكي، ما شاء الله، لأنه من أهل الخطوة، من أهل الخطوة إلى النار، هو من أهل الخطوة إلى النار إذا كان هذه عقيدته. المهم أن لا تظلموه. أنا لا أدري، أنتم تقولون إنه يجلس في الفندق ولا يشهد الصلاة، فإن كنتم ظلمتموه فالأمر راجع إليكم. أما إن كان الأمر كما قلتم وهو يجلس في الفندق ولا يصلي ويزعم أنه يصلي مع إمام الحرم المكي، يعني لأنه من أهل الخطوة، فهذا لا شك أنه طاغوت من الطواغيت. وكيف تأمنونه على نسائكم وزوجاتكم وأمهاتكم وأخواتكم؟ والله شاهد على ما أقوله، كنا في بلد إسلامي وكان هناك طاغوت يأتي ليعالج النساء، شيخ طريقة في بلد ما من بلاد المسلمين، وكنا نحن في الدور العلوي وهو يسكن في الدور السفلي، فيأتي تأتي النساء ويدخلن عليه وحدهن ومعهن روائح عطرية ما شممتها في ذلك البلد إلا لما جاء ذلك اليوم، والزوج يقف برا في الخارج التيس، يقف ويمسك الأولاد، والمرأة تدخل عند هذا الطاغوت تمكث ما شاء الله أن تمكث. تصور ماذا يفعلون؟ هل يتصور غير المنكر؟ ها؟ أجيبوني عباد الله، هل يتصور عندما تدخل عليه وحدها متعطرة متزينة وزوجها الديوث واقف في الخارج، هل يتصور أنها أنه يسلم منها، أنها تسلم منه؟ لا والله، لا والله وتالله، والله لن يسلم منها ولن تسلم منه، لأنه طاغوت من الطواغيت، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. والله استمر هذا الحال 7 ساعات وهم على هذه الحال، كلما دخلت امرأة وأخذت فترة خرجت، حتى الطفل الصغير يبقى مع من؟ مع أبيه الديوث في الخارج، نسأل الله العافية والسلامة، ويدعي أنه مسلم وشيخ طريقة. أين الإسلام وأين أين كذا وثغرة الطعاني، ها؟ ماذا يقول؟ المهم هذا أمر في غاية الخطورة، فإن كنتم تتعلقون به فتوبوا إلى الله عز وجل وأنتم قد قدمتم من الحج. أما إن حججتم ورجعتم من حجكم وأنتم متعلقون به بهذه الطريقة، والله لا حج لكم، والله لن يقبل حجكم وأنتم تعبدون هذا الطاغوت من دون الله سبحانه وتعالى، ولا صلاة لكم ولا زكاة لكم ولا صوم لكم ولا عمل لكم يقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما ما يسأل عنه السائل، نسأل الله له الهداية والتوفيق، ونسأل الله أن يبعد عنه هذا الشيطان المسمى بالشيخ. أما قوله حديث من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، فهذا حديث طاغوتي ليس حديثا نبويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني طريقة من؟ طريقة من؟ طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحان الله، كيف تصدق بشر يدعي أنه شيخ وهو لا يصلي؟ يقول لك لا هذا من أهل الخطوة وهذا صائم ديمة، والله إنه كذاب أشر. صائم ديمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن صوم الدهر، فهل هو أفضل من رسول الله؟ أستغفر الله عندما يقول هل هو أفضل، أخشى يقشعر بدني، لأنه لا يقارن مثل هذا الطاغوت بنبي الله عز وجل الذي كان يعبد الله حتى أتاه اليقين، حتى أتاه الموت، حتى في آخر لحظة من لحظات حياته وهو يعبد ربه سبحانه وتعالى. ثم يأتي طاغوت من هؤلاء الطواغيت لا يشهد جمعة ولا جماعة وجالس يعبث بالنساء وأنتم تتعبدون هنا، كيف هذا التناقض؟ ارجعوا وأبعدوا عنه نساءكم وأقبلوا على ربكم وتوبوا إلى الله عز وجل من التعلق بهذا الطاغوت. كلمة من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان، بل أقول من اتخذ شيخا واسطة بينه وبين الله فشيخه الشيطان. من اتخذ واسطة بينه وبين الله فشيخه ماذا؟ الشيطان. هم يأكلون أموالكم بالباطل ويرهبونكم في أنهم أولياء وأنهم يفعلون بكم ما شاءوا، يهددونكم ويرهبونكم. هؤلاء إرهابيون، سمعتم بالإرهابيين الدواعش وغيرهم، هؤلاء شر من الدواعش، شر من الإرهابيين الدواعش أو القاعدة أو غيرها من الخوارج. نعم هؤلاء شر من الخوارج أبدا، شر منهم بأضعاف مضاعفة، لأن هؤلاء الخوارج على شر أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شر الخلق والخليقة، لكن هؤلاء أشر لأنهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ولأنهم نصبوا أنفسهم أصناما يعبدون من دون الله، نصبوا أنفسهم طواغيت وأصنام يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، يعني جعلوا أنفسهم آلهة يتعلق بهم الناس ويحبون بين أيديهم، ويظنون أنهم يستطيعون أن يؤذوهم لو أنهم خالفوا أمرهم. ها أنا أتقرب إلى الله بالبراءة منهم وبوصفهم بأنهم طواغيت فليفعلوا بي ما شاءوا. ها هم، لا تصور يا أخي، أنا سمعت حركة تصوير، تصوير محرم، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، لا تصور ولا أبيح أحدا ينقل صورة عني. التصوير لعن الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين، ويكلفون يوم القيامة أن يخلقوا فيها الروح، أن ينفخوا فيها الروح، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فانتبه يا عبد الله، تبرأ من هؤلاء الطواغيت، تبرأ منه من هذه اللحظة إذا أردت صحة صلاتك وصحة حجك وصحة أعمالك. إن لم تتبرأ منهم وتبتعد عنهم والله لا صلاة لك ولا حج لك ولا عمل لك يوم القيامة عند ربك. يقول السائل الكريم: لعله في بعض المذاهب زيادة في التشهد، يقول عند بعض المذاهب زيادة بعد الصلاة الإبراهيمية، وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يقول: ما حكم هذه الزيادة؟ يعني هذا ورد في دعاء صلاة الليل الذي أولها: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، وأنت ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد الملك، إلى أن قال: أنت الحق، وعدك حق، وقولك حق، والنبي حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والجنة حق، والنار حق، إلى آخر الحديث المعروف. لكن ما ورد أنه يقال في التشهد، لا أعرف أنه يقال في التشهد، يعني يقال في أي وقت من صلاة الليل. نعم. إذن لا يشرع قوله في التشهد. لا يشرع قوله في التشهد. نعم، الحديث صحيح، لكن يعني يقال في صلاة الليل إما في القنوت أو في السجود أو نحو ذلك. نعم. سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم: ما زالت الأسئلة كثيرة عن صلاة الأربعين في المسجد النبوي، يوفقنا الله وإياكم. حديث صلاة الأربعين حديث ضعيف، فيه نبيط بن عمرو مجهول لا يحتج بحديثه، الذي يقول: من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. حديث ضعيف لا يحتج به. لكن الحديث الصحيح: من صلى في مسجد، ولم يقل ماذا؟ مسجدي، مسجد مطلقا، 40 صلاة ولم يقل ماذا؟ 40 يوما ولم يقل 40 صلاة. لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. طبق هذا يا عبد الله في أي مسجد. نعم. يقول السائل الكريم: الأسئلة أيضا كثيرة عن عمرة من ميقات التنعيم على حد. نعم يا أخي الكريم. نعم. يقول: وكم المفروض بين العمرة والعمرة من الوقت؟ ليس هناك تحديد وقت للعمرة، أما العمرة من التنعيم أو غيره من حدود مكة فهذا خاص بسكان مكة فقط. أما الآفاقيون الذين جاءوا من خارج مكة فيحرمون من ميقات بلدهم الذي جاءوا منه، سواء ذي الحليفة أو السيل قرن المنازل أو يلملم السعدية أو الجحفة رابغ أو ذات عرق الضريبة أو ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. نعم. يقول يقول عاوز عمرة يريد عمرة لوالدي وهو الآن يريد أن يعتمر عن نفسه، كم يجلس بين العمرتين؟ ما ليس هناك تحديد وقت بين العمرتين، لكن تكرار العمرة لا يشرع بالذات لنفسك، لكن لو أنك أردت أن تعتمر عن أبيك تذهب إلى الميقات المتوفى أو المقعد الذي لا يستطيع الركوب على الراحلة، لا بأس أن تعتمر عنه. نعم. يقول السائل الكريم: بغض النظر عن المذاهب، أي المناسك أفضل، الإفراض أو القران أو التمتع؟ هنا لا ننظر إلى المذاهب، لأن الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. نقول: ما الأفضل في ضوء هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم فضل التمتع وتمنى أنه لم يسق الهدي ليتمتع، وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أنني سقت الهدي لا أحللت معكم ولا جعلتها عمرة. فالتمتع هو الأفضل، تحرم العمرة وتفرغ منها وتبقى في مكة محلا، بعد أن تطوف وتسعى وتقصر تلبس ملابسك، ثم اليوم الثامن تحرم بالحج من داخل مكة من بيتك الذي تسكنه في مكة، وتصعد إلى منى وتكمل بقية المناسك. يليه بالفضل القران، وهو أن تحرم بالحج والعمرة معا، تحرم بالحج والعمرة معا، والإفراد أن تحرم بالحج فقط. والفرق بين هذه الأنساك الثلاثة بالنسبة للقران والإفراد: لا فرق بينهما إلا بالنية والدم، هذا الإفراد والقران. نية القران تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، الإفراد تقول لبيك اللهم حجا، ثم إن القارن يلزمه دم والمفرد ليس عليه ماذا؟ دم. أما بقية الأعمال فهما متساويان من حيث الشكل، فعليهما سعي واحد وثلاثة أطوفة: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. أما المتمتع فإن عليه سعيين: سعي مع الطواف الأول للعمرة، وسعي بعد طواف الإفاضة للحج، وعليه دم، ويحل من إحرامه بعد العمرة، وبقية المناسك من الصعود إلى منى والوقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وطواف الوداع، لا فرق بين جميع، والمبيت بمنى ورمي الجمرات، لا فرق بين المناسك الثلاثة. نعم. يقول السائل الكريم: هل يجب قراءة سورة الفاتحة في مجلس العزاء وعند عقد النكاح؟ هذا من البدع التي أحدثها الناس، لا تقرأ سورة الفاتحة لا في العزاء ولا في الخطبة ولا في عقد النكاح ولا في عقد صفقة تجارية ولا عند زيارة المقابر، كل ذلك من البدع، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إلى درس الغد بعد الفجر هنا أستودعكم. قد تقدم أحسن الله إليكم قبل فترة في هذه المجالس المباركة، نعم، قول مولانا فلان ممن يشار إليه بالبنان، قول اقرأوا الفاتحة على روح فلان البابا. نعم، هذا غير صحيح. على روح من؟ البابا النصراني. البابا. نعم. أعوذ بالله، وهذه إحدى الكبر والعياذ بالله، الفاتحة لا تقرأ على روح أحد لا مسلم ولا كافر. نعم. إلى درس الغد إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير.